أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه السورة هي سورة النحل وهي سورة مكية وفيها من نعم الله الشيء الكثير. قد ذكر الله من نعمه على عباده الشيء الكثير وذكر في أول السورة: والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وذكر تسخير الفلك والأنهار والشمس والقمر هذا في أول السورة. ثم كمان من جملة نعم الله تعالى في هذه السورة: وإن لكم في الأنعام. وإن لكم أيها البشر وأيها الناس في الأنعام. ما هي الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم. لا عبرة فيها، عبرة عظيمة جدا تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته. نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم ما في بطون يعني من هذه الحيوانات. ومثلا الأنعام الإبل والبقر تأكل من الحشيش ومن الدخن ومن الذرة ومن غير ذلك، ثم بعد ذلك هذه لما يهضم هذا الطعام يتحول إلى أقسام. القسم الأول الدم الذي به يحيى الإنسان. القسم الثاني نعم يتحول إلى الضرع، حليب أبيض صافي من أحسن ما يكون. القسم الثالث البول يروح إلى المثانة. الأوساخ الغائط يروح إلى مكانه. يعني شيء عظيم يعني. ولذلك قد مر علينا في صحيح البخاري نعم قول الله تعالى في أول سورة والذاريات، قول الله تعالى ذكر هذا نقول هذا المقصود يعني هذا يعني الحيوان ده الإبل أو البقرة حتى الإنسان. المرأة تأكل الطعام ثم بعد هذا الطعام يتحول نعم إلى أقسام. القسم الأول يعني نعم الدم الذي يعني يمشي في العروق ويحيا به الإنسان، لأنه لو وقف الدم خلاص مات الإنسان. القسم الثاني الأمن نعم يذهب إلى ضرع المرأة وإلى ضرع الحيوان ونحلقه صافي أبيض على أحسن ما يكون ما فيه أي رأى. والفرس هو الأوساخ التي الباخية هذه نعم، وهذا يخرج من جهة وهذا يخرج نعم وهذا ايه من بين فرث. الفرث هو ايه الاشياء التي في الكرش هذه ولا هذا، من بين فرث ودم لبنا خالصا حتى ما يكون فيه رائحة، لانه مثلا كان ما دام كان كذا يكون فيه شيء من رائحة الفرث ابدا ما في اي شيء. سائغا للشارب يعني واحد اي واحد يشرب الحليب او يشرب اللبن يجدوا كأجمل ما يكون وكأحسن ما يكون وكأذذ ما يكون. حتى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أعطي بأي طعام يقول سدنا من إلا اللبن والحليب يعني خيرا منه إلا هذا، فيقول لا زدنا منه، لأنه هذا يمكن طعام وشراب. ويمكن إنسان عربي يحشى يعيش باللبن وبالحليب نعم سنين ولا يجرى بشيء. يعني عربي أبدا نشأ في البادية يعيش به، في الصباح يشرب الحليب ولبن وفي المساء كذلك وفي غير. أما غيره ما يمكن هذاك يشرب فنجان أو ربع كيلو أو هذا ما يمكن يحيى بهذا. فيقول هنا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا يعني يتحول إلى هكذا وإلى. ثم قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب. وكذلك من جملة النعم من ثمرات النخيل، ومعلوم ثمرات النخيل فيها التمر وفيها الرطب وفيها البسر نعم. تتخذون منه سكرا، تتخذون منه ايه سكرا يعني ايه للسكر يعني خمرا، وهذا قبل تحريم الخمر. فإن الخمر كان جائزا في الأمم السابقة، وحتى الرسول صلى الله وسلامه عليه لما بعث في مكة كانوا يشربون الخمر، وكذلك هنا الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة كان الصحابة البعض منهم يشرب الخمر، وهناك من الصحابة من لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، كأبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى في الجاهلية ما شرب الخمر كده أبدا. في الجاهلية ما شرب الخمر أبدا. فهنا كان الصحابة يشربون الخمر، ومر علينا كذلك في دراستنا أن علي بن أبي طالب بعد غزوة بدر أعطاه الرسول ناقتين كبيرتين وأراد يعني أن يتزوج بها على فاطمة، فجعلها في مكان وذهب يأتي بأشياء من الأشياء. وإذا به يأتي حمزة رضي الله تعالى عنه ويبقرها ويضحها وإليك. فراح اشتكى إلى الرسول وهو يبكي، فدخل الرسول على عمه حمزة وهو سكران، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيدي وعبيد أبائي. والذي يقول هذه الكلمة يعني فيها يمكن فيها ردة يعني، لكنه سكران. فالرسول لما شافه كده متغير خرج، يمكن يأخذ السيف ويضرب الرسول ويصير نتائج كمان أسوأ وأسوأ. فالخمر يعني يعني أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. وقال وهذا قبله. ثم بعد ذلك يعني حرمت الخمر في الآيات الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالبعض صار يشرب والبعض صار لا يشرب. بعد ذلك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل وليمة لأصحابه، ثم بدأ يصلي في المغرب وقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. فأنزل الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما وقد اختلف العلماء هل الخمر يعني نجس أو طاهر. أكثر العلماء والمذاهب الأربعة كلها على أن الخمر حرام ونجس، يعني المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الخمر نجس وحرام. وهناك من العلماء المتأخرين يعني يقول: لا، الخمر حرام ولكن ليس بنجس. يعني رأينا زي الصنعاني وزي هذول يقولوا هذا، ولكن يعني ابن تيمية برضو من الجماعة الذي يقول أن الخمر نجس وحرام، فلا يجوز. مثلا زي الآن الطيب الموجود هذا الكولونيا وغير ذلك، هذه فيه روح الخمر. واستدلوا بآيات، هذول يقولوا فاجتنبوه، يعني اجتنبوه كل الاجتنابات من التنظم به او اي شيء. وهناك يقول: لا، القرآن سيقول: يا الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. لو واحد اخذ الميسر وحطها في جيبه وصلى، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ ما نقدر يقول صحيحة باطلة. او الازلام حطها في جيبه، بخلاف لو حط الغائط في جيبه ولا البول ولا الدم ولا هذا، صلاة تكون باطلة. والمسألة خلافية، ولكن جمهور العلماء على أن الخمر حرام. ثم قال: ورزقا حسنا. فمثلا والخمر من إيه؟ يعني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من إيه؟ من أشياء، من مثلا إما من البر، وإما مثلا من البصرة، وإما من الشعير. أبدا، هذه الأشياء اللي كانت موجودة، والعنب ما كان موجود. وهناك جو بعد ذلك علماء يقولوا: لا، الخمر ما يكون إلا من العنب. وصاروا يعمل النبيذ ويشربوا الخمرة يعني في الدولة العباسية، إلى يعني أشياء ما كانت ينبغي أن تكون في ذلك الوقت أبدا. ورزقا حسنا، رزقا حسنا مثلا يشتري العنب ويأكل، هذا رزقا حسنا. يساوي مثلا سوبيا، نعم، يساوي مثلا يحطه في ماء، ثم بعد ذلك بعد ما يقعد يبرد يصبوا ويشربوا، فهذا جائز، هذا رزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم، إن في ذلك يعني دلالة لقوم يعقلون. ويقول هنا يعني من أحسن ما يكون من القرآن جابها لآية لقوم يعقلون، لأن العقل هو اللي يمنع الإنسان. مين اللي يمنع الإنسان من شرب الخمر؟ عقله. فكان يعني فيها يعني أنا، وكان يعني حلال ولا أنا أصبح حرام إلى يوم القيامة. والآية هذه تدل على، وكان عمر الخطاب دائما يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى هذا. ثم قال: ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. والنحل معروف ذباب يعني هو. ومعنى الوحي هنا بمعنى الإلهام والهداية والإرشاد. هذا زي الوحي زي الوحي الأنبياء. فهنا أوحى بمعنى هنا ألهم والإلهام والهداية والإرشاد. فالحيوان وكذلك ايوه يعني ايش معنى اوحى؟ ليس معنى مثلا كذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى، كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ما يجي مع النحل، لانه ما هو عاقل ولا هو مكلف، ما هو مكلف النحل. لكن هنا الايحاء بمعنى الالهام وبمعنى الهدايه والارشاد. فالحيوان حيوان هو ابدا، ما في شيء، ذباب يعني تقريبا ضعيف. الى نحن يعني اتخذ من الجبال بيوتا، فتجد النحل مثلا يذهب الى الجبال ويتخذ له بيوت فيها وسكنة، ثم بعد ذلك يلد يعني الصغار، ثم ينشئ مثلا العسل، وقبل أن ينشئ العسل كذلك ينشئ كذلك الأشياء التي إيه تحفظ العسل إيش يسمى هذا إيه لا ما أصل ما هذا إيه هذا أو يقول هنا أيوة يعني ثم يعود كل واحد من هؤلاء لا تحيد عنها يسرة ولا هذا المقصود أوحى ربك إن نحن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر كذلك في الشجر يجي يحفل يجعل له مكان ويلد فيه وينشئ فيه العسل وغير ذلك ها وكذلك محلات مثلا بيوت تكون خربانة أو كذا أو يجيبوا له أشياء يبنوها له ويجعلوه فيه ها ثم بعد ذلك هو حيوان مع ذلك ثم قال ثم كل من كل الثمرات ثم يذهب صراحا ويذهب إلى البساتين وإلى المزارع وإلى النباتات الموجودة فيأكل منها ثم يرجع ثم هذا الحيوان لما يجي يرجع إلى بيته يكون أعرف ببيته يعني ما مثلا هذا النحل يدخل في بيت هذا النحل تيجي كبر خلاص وفي آخر النهار وتدخل إلى نحلها يعني كأنه إيه إنسان عاقل مع أنه الإنسان يعرف بيته وهذه حيوان ومع ذلك ما يحصل فيها أي ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبيل يعني إيه يعني طريق ربك ذلك يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها يعني من بطون هذه النحل شراب مختلف ألوان فيه أبيض فيه أصفر فيه أسود ثم قال فيه شفاء للناس وهذا يعني نص القرآن أن فيه شفاء للناس والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شفاء أمتي في ثلاثة في شربة عسل أو كية نار نعم أو نعم يعني الحجامة هذه الأشياء الثلاثة يعني فيها والرسول كان يكره الكي والرسول كان يكره ومع ذلك لما مرض أحد من أصحابه أتالوا بالكوي يكوي لأن الكي كان علاج يعني ولا يزال إلى الآن دحين صار كي بطريقة جديدة دحين أول بالنار دحين بالكهرباء النار والكهرباء تقريبا هو شيء واحد فتجي فيه الأبيض وفيه الأسود وفيه وكذلك مختلف يقول أن العسل يخرج من فيه وكذلك يعني أولاده يخرج من الدبر ذرية العسل وكذلك الشمع نعم يخرج من الأجنحة وهو زي ما شفته يعني حيوان يعني صغير فهذا إيش يدل؟ يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق مثل هذا الأشياء والنمل يعني ينظر الإنسان إلى النمل يعني الصغير هذا ويقول الله تعالى النمل يعني مع سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله وقال وشو الحيوانات الموجودة الآن في العالم والأشياء فهذا كله يدل على عظمة الرب ثم قال فيه شفاء للناس يقول لو كان قال فيه شفاء فيه شفاء للناس كان يكون من جميع الأمراض لكن قال فيه شفاء إذن إيش يداوي مو كل الأمراض يعني كل الأمراض مثلا الباردة لأن العسل حار وفي أمراض باردة وفي أمراض حار فهذا ينفع فيها يمكن بعد وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه مريض فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسقي أخاك عسلا فسقى فازداد المرض فراح قال للرسول قال له أسقي عسلا فسقاه عسلا فقال كذب بطن أبيك وصدق الله فيه شفاء ثم بعد ذلك زال كان مثلا بطن فيها خربانة فيها أوساخ وفيها كذا فساوى معه إسهال شديد ثم بعد ذلك بعد الإسهال مرة ثانية كمان سقاه زاد في ذلك ثم بعد ذلك وهذا شيء موجود يعني أي إنسان يتعاطى العسل أقل ما يكون الطبيعة حقته لين ما يكون معاه قبض شيء مشاهد يعني أي إنسان يستعمل العلب كل يوم لو يستعمل له ملعقة نعم ويستمر على ذلك فإن معدته تكون يعني رطبة دائما مرتاح لأنه القبض هذا يسبب أمراض كثيرة يعني ثم قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هذا في دلالة على عظمة الله وقدرته على هذه الأشياء العظيمة ومن ذلك أنه جعل في هذا النحل يعني أوحى إليها هذه الأشياء والوحي دائما يكون يعني للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه ولذلك قال فيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به وجاء بعض العلماء المتأخرين كمان من زمان يقول لا ما دام الوحي كل إنسان أوحي إليه فهو نبي إذا كان مثلا عاقل وذكر قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام يعني وحين إلى أمه أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يقول هذه الآية يعني فيها نهيان وفيها أمران وفيها بشارتان. أن أرضعي هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا أمر، ولا تخافي هذا نهي، ولا تحزني نهي، إنا ردوها هذا بشارة. قبل يعني واحدة آية، فهذا يدل على عظمة هذا الكتاب. إن في ذلك لآية لمين يستفيد من القرآن؟ نعم الذين يتفكرون في هذا. ولأجل ذلك أمر الله تعالى بقراءة القرآن وتفهمه والعمل به. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في حجة الوداع نعم بالكتاب والسنة، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. فإذا القرآن يجب أن نقرأه وأن نفهمه وأن نعمل به، أما يقرأ كده عن الأموات ويقرأ كده فهذا وفيه شفاء لنا حتى من الأمراض. وقد ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يعني استضافوا ناس من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فذهبوا إلى هؤلاء القراء وقال نحن عندنا سيدنا حصل له كذا، فقال الصحابي نحن لا يعني مجانا ما في إلا فعينوا له قطيعة من الغنم. فالصحابي رضي الله تعالى كان يقرأ الفاتحة نعم فيدخل على المكان المرة الأولى المرة الثانية فكأنما فك من عقال وأخذوا هذه الأغنام وجاءوا إلى الرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. وهذا والقرآن لهذه يعني وفي شفاء للأمراض وشفاء كمان للأرواح. إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. وثم بعد ذلك يقول الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومعلوم أن الإنسان خلق الإنسان يعني أول خلق آدم ثم من التراب ثم خلق زوجه حواء ثم بعد ذلك الناس خلقهم من ماء مهين وهو المني، ثم بعد ذلك يعيش الإنسان المدة التي ثم يتوفاكم في الوقت المعين الذي قدر الله له حياته في هذه الدنيا، مثل ما جاء في الأحاديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومنكم من يرد إلى أرض يعني إلى الخرف، يصير خرفان أبدا يصير كأنه طفل صغير، وهذا موجود بعض الناس. ولذلك الرسول أمر بالاستعاذة من ذلك، أن يرد إلى أرض العمر، فيصير آخر يعني مثلا يكون كبير يعني أولا يكون فيه ديانة كل بعد شوية يقول أذن الظهر أذن العصر أذن المغرب خلاص يقدمون الأكل يأكل بعد ساعة يقول لهم إنه خلوه جوعان لأنه ما يعني تقريبا ما في، وخلي على إذا خرج ولا في الشارع ولا هذا يعني. وهذا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بذلك لكي لا يعلم بعد علم، بعد ما كان يفهم العلوم ويعرف كل شيء يعرف الأشياء الدنيوية ويعرف يمكن حتى لو كان حافظ شيء من القرآن يضيع أبدا، أو يمكن ما يعرف بعض أولاده وأهله قال، فهذا هو الخرف. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من ذلك لكي لا يعلم. إن الله عليم قدير، إن الله عليم، وهذا يعني صفة للرب سبحانه وتعالى عليم بكل وقدير على كل شيء، أمره بين الكاف والنون. لا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وهذا شيء موجود في هذه الدنيا، رجل غني ورجل متوسط في المال ورجل فقير ورجل مسكين ورجل ليه؟ عشان هذه الدنيا تمشي، لأنه لو كانوا كلهم عندهم ذهب طيب يأكلوا إيه؟ الذهب ما يؤكل، يبغى الواحد ايه خبز، يبغى خبز لابد يكون واحد هناك ايه زارع زرع البر او الدخن او الله، ثم بعد ذلك يقوم يبيعه ثم بعد ذلك اخذ اخر يشتريه ثم نعم يطحنه ثم بعد ذلك يعمل خبز. واحد مثلا كذلك ثياب عنده ذهب يبغى ثياب يلبسها، فايش يساوي؟ يشتريها، فيشتري هذه الثياب واحد ينسجها ثم يبيعها ثم يشتريها، واحد يبني بيت عشان هو يسكن فيه، وهكذا فالناس ايه بعضهم لبعض خدم. ولذلك قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، يعني وهذا ايه انكار من الرب سبحانه وتعالى ان الانسان يجعل لله شريكا. فانت ايها المخلوق الذي خلقك الله واوجدك من العدم ما تجعل خادمك شريكا لك، لا في زوجتك ولا في مالك ولا في أولادك ولا في بيوتك، الخادم خادم وهو السيد يتصرف في أموالي ويتصرف في أهلي ويتصرف في وتجعل الله شريك، كما كانوا هم يقولوا في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فأنتم ما تبغوا الشركاء لكم وتجعلوا لله شريك، يعني قسمة ضيزة. ولذلك يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أبدا ما يمكن يردون، فهم فيه سواء. حتى أنه يعني في بعض البلاد يعني مثلا العظيم هذا إذا عمل مثلا مأدبة عظيمة كبيرة لضيوفه وبقي الطعام ما يعطي الفقراء، يقول يدفن في الأرض ولا يعطي، لأنه يقول لك هذول بعدين إيه يتكبروا علينا ويصير إيه فيهم كذا وجحود ولا يخدمون كذا، يعني بعض إلى هكذا يعني موجود. فكيف أنت أيها المخلوق الذي خلقك وأوجدك من العدم الوجود وأعطاك الشيء ما تجعل يعني الخادم حقك شريكا لك أبدا في أي شيء من الأشياء، لا في المسكن ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في أي شيء، فضلا في إيه في هذا وتجعل الله شريك. فقال فما الذين فضلوا على ما كتبوا في سواء أفبنعمة الله يجحدون، بنعمة لمين إلا أعطاك هذه الأموال الرب سبحانه وتعالى وهذا الغنى وهذا، فكان لازم يعني تشكر هذه النعمة وتقدرها ولا تكفر بالرب سبحانه وتعالى أفبنعمة الله. وقال الله تعالى يعني هذه النعم يقدرها ويصرفها للرب سبحانه وتعالى، ثم قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهنا جعل بمعنى خلق، جعل يعني خلق، ومعروف أن جعل تارة تكون بمعنى صيرة وتارة تكون بمعنى خلق، وهذا موجود يعني في اللغة العربية كثير، يعني في آيات كثيرة من القرآن، حتى أن يعني الزمخشري معتزلي، معروف أنه عنده اعتزال وهو عالم وعنده في اللغة العربية وفي البيان وعنده كل شيء، ولما ألف كتابه التفسير قالوا مثلا الحمد لله الذي خلق القرآن، قالوا لي تقول خلق القرآن ما حد يقرأ كتابك هذا، فهو عالم ويعرف اللغة العربية قال جعل القرآن، وجعل تصير بمعنى خلقه وتصير بمعنى وموجود في القرآن موجود الآن. هذا حين هنا جعل إيش معنى، ما هو صير معنى إيه خلق، وفي عما يتساءلون كثير آيات يعني. وجعل لكم أرض فراشا معنى خلق لكم إلى غير ذلك، والله جعل من أنفسكم أزواج يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا، زي ما قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لأنه لو كان جعل له مثلا زوجة حيوان من الحيوانات ما يسكن إليه، الإنسان غير طبيعته وشكله، حتى الحين يعني بعض الناس لما يتزوج مثلا من غير جنسه في الطعام وفي المشرب وفي المسكن يعني بيحصل خلافات يعني، وفي بعض المرات يصير على أحسن ما يكون، مثلا رجل مثلا من المشرق يتزوج مرأة من المغرب، عاداتهم تختلف عن بعض، فقد يمكن يسكنوا على أحسن ما يكون، وقد يكون خلاف يعني في الطعام وفي المشرب، هذا طعامها شكل وهذا طعامها شكل، هذه تطبخ له طعام هو يبغى طعام كذا ما يعرف يبغى كذا، قال أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحم. فالمرأة لما يتزوج الإنسان نعم تأتي بالأولاد الذكور والإناث، والولد على الذكر والأنثى بنين وحفدة، الحفدة معنى يعني ولد الولد، هذا التفسير يعني أكثر المفسرين فسروا بهذا، وهناك من فسر الحفدة بمعنى الخدم والأصهار، فإنهم يخدمون الإنسان، فولده يخدمه إذا احتاج شيء يخدمه، وكذلك خادمه يخدمه، وكذلك صهر إذا زوج شخص رجل بنته الرجل وقال لي رحيم هذا تعال افعل الشيء الفلاني مرحبا على العين والرأس، ما يقول لا أبدا ورزقكم من الطيبات، شوف العالم هذا وعن لكم الطيبات ورزقكم من الطيبات من الحلالات من طعام وشراب ورزق حسن والبر والدخن والذرة والشعير والأشياء الموجودة في هذا العالم، زي ما قال سخر لكم ما في الأرض جميعا، كل هذا اللي في الأرض جميعا سخره لبني آدم هذا يستفيد منه وليعمل، وعلى ذلك أن يعبد الله وحده ولا يشرك به ويشكر النعم التي أنعم الله بها عليه في هذه الأشياء ورزقكم من الطيبات، ثم بعد ذلك قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، والله جعلكم أنفسكم أزواجا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يعني يؤمنون، وهو الأنداد الأوثان واللات والعزة ومناة الثالث إلى غير ذلك والأنداد، وبنعمة الله هم يكفرون، ونعمة الله يكفر، فإن النعم يعني مسديها من الرب سبحانه. ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيجب على البشرية أن يشكروا هذه النعم، وهذه النعم يعني هم لا يستغنوا عنها، فيجب عليهم أن يؤمنوا بها. ونحن نقرأ شيء من ما ذكره الشيخ في الإفيات. يقول الله تعالى وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة، أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه، نسقيكم مما في بطونه، أفرده هنا عودا على معنى النعم، النعم أو الضمير عائد على الحيوان، والحيوان برضو واحد يعني. فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطون هذه الحيوان، وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا، كما قال تعالى كلا إنها تذكرة في سورة عبس وإن أبدال كلا إنه، فمن شاء ذكر. وفي قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية، يعني بهدايا أصله، وإني مرسلهم بهدي فناظرة بما يرجع المسلمون. فلما جاء سليمان أي المال، وقول من بين فرث ودم لبنا خالصا، أن يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فيصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروس إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازج بعد انفصاله عنه ولا يتغير. وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين، ألا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن أنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وكان بعض المذاهب كالإمام أبي حنيفة في هذا يقول بس الخمر لا يكون إلا من العنب، وهذا يعني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخمر هنا من البصر، حتى لما حرمت الخمر وأمر الرسول منادي ينادي في هذه المدينة، وسمع المنادي كان أنس بن مالك كان يسقي يعني عمه أبا طلحة وجماعة من الأنصار، فسمع إيش قال، قال إن الله حرم الخمر فقال له أرقه، فخرج إلى الشارع وأراق إيش الخمر، حتى أن أبا طلحة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني عندي مال خمر بأيتام، فقال هو حرام أبدا. فلذلك الخمر يعني يكون من أشياء، هم قالوا بس يكون من العنب، فهذا كان غلط منهم، بل كان يعني العنب لم يكن موجودا في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الشام يعني هنا يعني قبل سنوات، حتى هنا في المدينة العنب ما كان يعني قبل 40 سنة 50 سنة قليل يعني أبدا، ولا في فواكه هذه الموجودة الآن. حكم سائر الأشرب المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاء في السنة بتفصيل ذلك، وليس هذا موضع بس ذلك كما قال ابن عباس. وقوله سكرا ورزقا، السكر ما حرم من ثمرتهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتهما. وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلال، يعني ما يبس منهما من تمر، فمثلا العنب إذا يبس يأكل ما في شيء، وكذلك العنب يأكل الزبيب ما في شيء، أما يساوي يخمره هذا هو الحرام. والزبيب ما عمل بها من طلاء وهو الدبس، وخل ونبيذ وحلال يشرب قبل أن يشتد، كما وردت السنة في ذلك، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ناسب ذكر العقل هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا أن تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديدها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خللا ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيرا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة مسخلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها وتقي العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها. يعني شيء هذا عظمة للرب سبحانه، الشمع يخرج من الرجلين والأولاد يخرجوا من الدبر وأداخ يخرجوا من الأجنح، فالله سبحانه وتعالى. وكذلك الأشياء التي خرجت الآن، مثلا المكروبات الموجودة الآن في الطب، مين اللي خلقها؟ الرب سبحانه. وهم دحين اطلعوا عليها وشافوها في شيء صغير مرة ما يبان إلا بالهذا، زي ما قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، تدخل هذه الأشياء الحديثة كلها، التلفونات الآلي والطيارات وهذه الأشياء، يعني شيء هذا أو هذا أول ما في. لو قيل لإنسان إنك تأخذ قطعة من الحديد كده وتتكلم مع شخص في أمريكا، ما يمكن، لعين هذا شيء ما يحتاج يعني أبدا. وهذا كله ويخلق ما لا تعلمون، وهذا كله الرب خلقه لمن؟ لبني آدم يستفيد منه، لكن بشرط إيه؟ يعبد الله ويشكر الله على هذه النعمة. فإذا ما فعل هذا فهذا لا تحيد عنه، بل بيتها وما لها ما فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من الشمع من أجنحتها وتقي العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة عبد الرحمن بن زيد فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، فجعلاه حالا من السالكة. قال وهو قولي وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا نعم، الجمل أقوى من الإنسان. واحد طفل صغير عمره 5 سنوات يجر الجمل، هذا تذليل من الرب سبحانه، وإلا خلي عادة الرجل. ومع ذلك هو في خطر، إذا يقول إذا غضب هو ولا أذى إنسان يعني يحقد. ولذلك يقول في المثل ما في أحقد من إيه؟ من البعير. فلو إنسان جاء للأنثى ومنعه شخص ما فإنه ما ينسى ولو بعد 10 سنين، يوم من الأيام يكون هذا صاحب نايم يجي يبرك عليه ويقتله. فلذلك يقول أحقد من البعير لا يوجد. ولذلك هذا وقال ابن جرير أكد القول. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذباب 40 يوما، والذباب كله في النار إلا النحل. وقوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء للناس ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها وماكلها منه. وقوله دحين صار يأكلوا السكر فيصير عسل خربان، يعني ما هو أبدا، أو يساوي كمان سكر يساوي عسل ويبيعوه غش، يعني أنواع يعني. فقال بعض من تكلم على الطيب لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، لكن قال فيه شفاء للناس بالنكرة، فيصير للأمراض التي تصلح لها، ولكن قال فيه شفاء للناس يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. وقال مجاهد وابن جرير في قول فيه شفاء للناس يعني القرآن، وهذا صحيح في آيات أخرى، وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني للأرواح، وكذلك للأبدان، يعني فذلك يعني هنا الآية في العسل، وآيات ثانية نعم ويشفي صدور قوم المؤمنين يعني بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. والدليل على أن المراد بقوله فيه شفاء الناس هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اذهب فأسقه عسلا، فذهب فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبري. وقال بعض العلماء الطب كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت وأسرعت إلى الاندفاع فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضر وهذا مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك. فلما يعني اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة للبدن استمسك بطنه وصرح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام من ربه. أفضل الصلاة. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل. وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث سالم بن أفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وقال البخاري في حديثه كذلك عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في كل شيء من أدويتكم، إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وكذلك برضو عن ثلاث: إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. هذه تقريبا فيها. ويقول بعد ذلك: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فإن روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صفحة ويغسلها بماء السماء، يعني ماء المطر، وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فيشتري به عسلا فيشربه، لو كذلك فإنه شفاء. من وجوه قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، وقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا، فيأخذ إيه درهم من إيه من زوجته. ومن لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وكذلك: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي في الإلهام بإلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك لهذه المهامة والاجتناء من سائر الثمنان، ثم جمعها للشمع والعسل، وهو من أطيب الأشياء. لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده، وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم، وهو الضعف في الخلق، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الآية. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أذل العمر 75 سنة، وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ، نعم، وقلة العلم. ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، بعدما كان عالما أصبح لا يدري عن شيء من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن موسى إلى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 عاما لا أبالك يسألني. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموا لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أبدا. الخادم مثلا إذا يسافر ما يستأذن الخادم أبدا. فضل يعني يبغى يتصرف شيء بماله ما يستأذن الخادم حقه أبدا. فكيف تجعل الله شريكا من مخلوقاته؟ ويقول في هذه التربية: لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فبنعمة الله يجحدون. قال في الرواية الأخرى: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسهم. وقال مجاهد في هذه الآية: مثل الآلهة الباطل. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه، فتعدلون بالله خلقه وعباده، فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. وقول أفبنعمة الله يجحدون أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق. لا بد أن يكون الناس متفاضلين في الرزق حتى يخدم بعضهم بعضا، وإلا لو كانوا كلهم أغنياء بعد ذلك الموت يأخذهم ما يتقل خبز يأخذهم، لأنه هذاك اللي عنده الأموال الذهب ما يبغى يروح يساوي فلاح ويزرع خلاص عنده هذا، ولكن إذا ما هذاك جعله ضعيف يروح يشتغل ويخدم وهذا حتى يحصل شيء من الرزق، وهذاك متوسط وهذا فقير وهذا كذا حتى يصير الدنيا هذه تمشي على ما يرام حتى كل واحد ثم قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور، ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم الأولاد البنين أولاد البنين. قال ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد قال شعبه عن بشر عن سعيد بن جبير وحفدهم الولد وولد الولد، وقال حدثنا كذلك عن بنوك حيث يحفدونك يعني يخدمونك بنوك حيث ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. وقال مجاهد بنين وحفدة ابنه وخادمه، برضو الحبيب قد يسمى الخادم لأن الخادم كذلك يخدم الإنسان كما أن الإبن يخدم الإنسان وكما أن الصهر كذلك يخدم الإنسان الصهر كذلك. وقال في الرواية الحفد الأنصار والأعوان والخدم، وقال طاووس وغير واحد الحفد الخدم، وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري، وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحكم أنه قال الحفدة من خدمك ومن ولدك وولد ولده، وقال الضحاك إنما كانت العرب تخدمها بنوها، وقال العوفي عن ابن عباس جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يقال بنو امرأة الرجل ليسوا من، ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل الخادم يعني، ويقال فلان يحفد لنا أي يعمل لنا، وقد زعم رجال أن الحفدة أختان الرجل اختان الرجل، وهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس. قال ابن مسعود وابو الضحى وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرطبي وغير ذلك، وهذه الاقوال كلها داخله في معنى الحفده وهو الخدمه الذي منه قوله تعالى في القنوت واليك نسعى ونحفد في القنوت الذي يقوله المالكيه في صلاه الفجر في ولما كانت الخدمه قد تكون من الاولاد والخدم والاصهاد فالنعمه حاصله بهذا كله، ولهذا قال وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده. قلت فمن جعل حفده متعلقا بأزواج فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأولاد والأصهار لأنهم أزواج البنات وأولاد الزوجة، وكذلك قال الشعبي والضحاك إنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي خدمته، وقد يكون هذا هو المراد من قوله تعالى في حديث نظرة بن أكتم والولد عبد لك، وجاء في الحديث أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي يجتاح مالي يعني يأخذ مالي ولا يخلي لي ولا شيء، فقال أنت ومالك لأبيك، لكن دحين في هذا العصر يعني الأولاد يبغوا من الآباء يعني دحين خلى يعني الأب يأخذ أكثرهم يعني هم يبغوا من ولو كان الأب كبير هذا يبغوا منه يبغى يزوجه يبغى يشتري له سيارة كمان كده يعني أصبحت المسألة منعكسة يعني ما هي يعني قال وضرب لكم ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى قوله وهو على صراط مستقيم وعثمان بن عفان قال الأبكم الذي أينما يوجه لا يأتي بخير، وقال هو مولى لعثمان بن عفان وكان عثمان ينفق عليه ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما يعني لازم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.